التأمل في حياة الناس منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، ليتأمل في حياة الناس يجد أن واقع الناس وأعمال الناس تكاد تكون ليست على اليقين الكامل بالموت والبعث والنشور والحساب. وكلما أوغلت البشرية في الزمان والتاريخ كلما ظهر ذلك أكيدا، بمعنى يمكن الأوائل على جاهليتهم كانوا ينكرون البعث، ينكرون البعث بالذات لما يبعث رسول ويحاول إقناع الناس بالاستعداد لليوم الآخر، نظرا لأن الاستعداد لليوم الآخر بيحتاج إلى عمل محدد ومقنن، وهو اللي سمين عمل الصالح. وأهل الترف وأهل الفجور وأهل الإجرام وعشاق الدنيا لا يريدون أن يكلفوا بعمل يشغلهم عن الدنيا، دائما أهل الدنيا مش عايزين حد يشغلهم عن الدنيا. أهل الدنيا المشغولون بالمال، المشغولون بالجاه أو بالمنصب، أو المشغولون بالترأس على الناس، هؤلاء دائما يعني يكرهون أن يذكروا بالآخرة. ولذلك سورة الواقعة اسمها وبدايتها تكلم عن القيامة وعن مظاهر التغير في هذه الدنيا. في أول السورة إذا وقعت الواقعة وكلمة أداة الشرط إذا جاءت يبقى تتكلم عن حاجة متوقعة منتظرة، يعني إن غير إذا، زي ما نقول إذا جاء نصر الله والفتح يبقى بتكلم عن نصر متوقع ومنتظر. إذا وقعت الواقعة يبقى بتكلم عن حادثة أو حدث متوقع ومنتظر. كلمة إذا دايما يتتكلم عن شيء متوقع، لكن نقول واقع الناس في الزمان الماضي وفي الحاضر، وكلما ازدادت المدنية والحضارة والعلم كلما رأيت واقع الناس كأنهم لا يؤمنون بالحساب ولا بيوم القيامة. إن كان النهاردة فيه أمم كاملة لا يشغلها حساب ولا يوم الآخر ولا في أذهانها الكلام ده خالص، رغم أن نحن نقول نحن في زمن التحضر والتقدم العلمي والتقدم العقلي، البشرية أصبحت في رقي عقلي لم يسبق. الرقي العقلي في وسائل الحضارة المختلفة، صناعات في الزراعات، في الأطعمة، في الأشربة، في المسكن، في الملبس، وسائل الحياة متقدمة على أرقى ما يكون، في وسائل الاتصالات، اتصالات الهواتف، التليفونات، أو اتصال بالصوت أو بالصورة، وسائل تقدم تدل على رقي عقلي كبير جدا جدا. لكن إذا تأملت في واقع الناس ونظرتهم إلى ما بعد الحياة الجهم أغبى ما يكون، وهذا ما تعيبه سورة الواقعة، إن الناس عندهم تبلد شديد في الإحساس بالآخرة، وعندهم غباء أشد في التفكير فيما بعد الموت. لأن المفترض إن الإنسان اللي عنده شيء من الإحساس يحس بالواقع اللي هو عايش فيه والحال الذي جاء منه، ويشعر بالحال الذي يؤول إليه. بمعنى لو واحد يحس إن هو كان إيه وبقى إيه وهيبقى إيه، لو واحد يحس يشوف نفسك كان فين من 100 سنة وهيبقى فين بعد 100 سنة، يحس إن هو كان مفيش، كان صغير مر بأطوار مختلفة في بطن الأم ساعة ما ولد، بعد ما كبر وعمال يمر وفي كبره يمر بمراحل مختلفة تشعره أنه ليس له من الأمر شيء، لا في خلقه ولا في إيجاده ولا في نموه ولا في غذائه ولا في بقائه ولا في ما يؤول إليه. يعني الأحوال تصل لإيه بعد سنة بعد شهر بعد ساعة بعد ساعتين، كل هذا بالنسبة للإنسان مجهول وغيب عنه. المفروض هذه الأمور تخلي يحس بأنه يعني يؤول إلى حيث لا يعلم، إلا أن الأنبياء والرسل كانت رسالتهم تنبه الناس إلى العاقبة، دائما تكلم الناس عن العاقبة عشان يحس فيها. نقول واقع الناس تحس إن الناس مش حاسة، يعني الأمم المتقدمة المتحضرة لا هم لها إلا السيطرة على الناس وعلى المقدرات الناس وعلى البلاد وعلى العباد. لكن هل التقدم والتحضر في أمم كاملة، أمم في الغرب في المشرق في المغرب، لا يشغل الناس ما بعد الموت؟ وهذا يدلك على تبلد الحس كما قلنا، وعلى الغباء المفرط. غباء المفرط، لأن الإنسان لو سأل نفس السؤال من الأسئلة اللي وردت في سورة الواقعة، فيها نشاهد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة شواهد تنبه الإنسان تفكر تقول له أنت يعني هتروح فين ومصيرك إلى إيه. وهذا الكلام موجود في القرآن بإلحاح شديد، وإلحاح القرآن دليل على الغفلة ودليل على الجحود والإنكار لهذه الحقيقة. ولذلك السورة لما تختم من هذا له حق اليقين، إن هذا له حق اليقين، القرآن حق اليقين، وما جاء به الأنبياء حق اليقين، والبعث حق اليقين، والموت حق اليقين، وبالتالي الواقعة والقيامة حق اليقين. كل هذه حقائق موقنة مؤكدة، يعني مؤكدة، ومع هذا مش إحساس. حتى اللي بيقرأ القرآن بيفقد هذا الحس أحيانا كثيرة، يقرأ، ممكن يقرأ من أول القرآن لآخر القرآن ويختم القرآن وليس عنده الإحساس المطلوب بالموت والبعث والحساب. لكن بيحتاج الأمر إلى زي ما قلنا تدبر، استخدام العقل بصفة مستمرة، وإذا كان العقل هو الذي ميز الإنسان عن غيره من المخلوقات، فالمفترض للإنسان يبقى عند إحساس بالموت والحساب. يعني البهائم لا تشعر بموت والحساب، لا يشغلها هذا. يعني ممكن البهيمة تجر إلى حتفها كما يقول الناس العلماء، أو كما نقرر في الواقع، البهيمة تجر إلى حتفها وهي فرحانة، يشدوها عشان يودوها يذبحوها، مش دريانة رايحة تذبح، مش دريانة، ده بيأكلوها ينحطوا لها الأكل. يعني يظهر عليها التغير والإحساس بالراحة عشان لما يحطوا لها الأكل، ومع هذا لا تفقه إنهم بيعلفوها عشان تموت. يعني هو يتفرح بصاحبها لما يخش عليه، البهيمة تفرح بصاحبها حين يدخل عليها، تفرح حين يدخل عليها صاحبها بالأكل، وحتى ما كانش معها أكل تحس فيها بانتعاش لما يدخل عليها صاحبها وهي في الزريبة في المحبس، فرحانة بصاحبها، هي فرحانة بصاحبها عشان هتاكل، وصاحبها فرحان وبيأكلها عشان هياكلها، لكن هي لا تدري. فاهمين النظرية؟ واضحة النظرية، بمعنى ان اللي هو صاحبها بفرحان ليه وبيكلف نفسه ليه ويأكل ليه ويعلف ليه، بيعلف عشان تسمن، ويسمن عشان يذبحها، يبقى إذن بيعلف عشان يخلط عليها عشان يموتها، لكن ما عندهاش إحساس. الإنسان إذا وصل به التبلد وعدم الإحساس بهذا الشأن، يبقى أشد غباء من البهيمة، يأكل ويشرب ويرتع ويلعب ومش حاس إنه هيموت، مش حاس إن هذه الحياة ابتلاء وامتحان، إذا كان نفس إحساس. ولذلك القرآن يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كلمات يعني عاوزة نظريات علمية. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، والقلب أداة الإدراك والإحساس، يعني القرآن لما يقول لك لقوم يعقلون، يعقلون العقل إدراك المعنى واحتفاظ بالمعلومة، العقل إدراك يدرك المعنى، يعقل المعاني بمعنى يرى الظاهرة فيحتفظ بها عشان يتدبر فيها ويفهمها، وسيلة يعني الإدراك العقل. لكن لما القرآن يتكلم عن القلب يبقى وسيلة إدراك وإحساس، إذا ذكر القلب في القرآن على يذكر على أنه وسيلة إدراك وإحساس، يعني القلب يعقل ويحس. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يبقى القلب يعقل، لكن القلب مع كونه يعقل ويفهم ويدرك كوسيلة إدراك يفهم المعاني ويفهم الحقائق ويفهم الواقع هو وسيلة إحساس. فالإنسان تميز بالقلب، بالقلب اللي هو القلب اللي مش الأداة اللي بتدفع الدم، لا القلب اللي هو يفهم ويحس، مثل ذلك ذكر لمن كان له قلب. يبقى القرآن عايز منا احنا بنسمع قلب، مش عايز ودن بس، مش عايز ودن. وهذا الكلام بالنسبة للقارئ والسامع، القارئ، القارئ يقرأ بلسانه يقول كلمات وبقلبه يدرك معاني ويحس بيها. لو الإنسان يقرأ القرآن ويدرك المعاني ويحس بيها هينتفع وينتفع ويبقى عالم ويبقى فقيه ويبقى مؤمن ويبقى صالح ويبقى مستعد للحقيقة التي لا ينبغي أن تنكر. لكن يكون البشرية وصلت في الرقي في الفهم أعلى ما يكون، لكن ما عندهاش الإحساس، ما عندهاش الإحساس بالواقع، ما عندهاش الإحساس بما يقول إليه هذا الواقع ما ينتهي، تنتهي به الحياة. هذا الإحساس مفقود وله أسبابه، فقدان الإحساس أسبابه، أسبابه التعلق بالدنيا والشهوات، لأن التعلق بالدنيا والشهوات إذا الإنسان تعلق بالدنيا والشهوات لدرجة العشق مش هيفكر في غيرها، مش هيفكر في غيرها أبدا. ثانيا لما يتعلق بالدنيا والشهوات لدرجة العشق تحجبه عن رؤية الحقائق، التعلق بالشهوات بيحجب القلب، يحجب القلب يخليه يغفل، يحجبه يخليه ما يشوفش، يخليه عديم البصيرة، يخليه يفقد الرؤية الحقيقية. التعلق بالشهوات يخلي القلب يفقد الرؤية الحقيقية، أيضا التعلق بالشهوات يخلي القلب يقسو، يقسو، التعلق بالشهوات يخلي القلب يقسو يتحجر، فإذا تحجر يبقى لا رؤية ولا إحساس، والعياذ بالله. البشرية الآن، البشرية الآن والحضارة الموجودة الآن وأمم كاملة، لما تجد أمة زي اللي يسموها الجمهوريات السوفيتية سابقا اللي عايشة على الإلحاد، الإلحاد النهاردة الهند، الهند فيها بلاد بتعدم بالعشرات والمئات، مجرد ان مسلم كده مسلم يقتل، يقتل، ازاي ما يعبدش بقرة، ازاي يذبح، يعني يعيبوا على المسلم انه بيذبح الاله بتاعهم، يقول لك ده مسلم، ده فاجر، ده مجرم، ده بيذبح البقرة يبقى يذبح. تخيل كده هذه الحضارات، هذه العقول انها بتفهم ان عشان ما بيعبدش البقرة بيذبحوه. تخيل لو حضارة من 200 مليون مثلا بتنكر وجود إله، ما تفكرش في البعث ولا الحساب. تخيل حضارة ب 200 مليون في المغرب، في الغرب، سواء حتى الأمم اللي هي كانت الأمم يعتبروا نفسهم أتباع أنبياء، أتبعوا لهم كتب وبيدرسوها بيقدسوها وبيعملوا بما فيها مع تزييفها وتحريفها، هذه الأمم عايشة لا تفكر في القيامة. عشان كده جاء الإلحاح الشديد، الإلحاح الشديد في القرآن، لا تكاد تخلو سورة إلا فيها تلميح أو تصريح تفصيلي أو إجمالي عن القيامة وعن البعث وعن الحساب، عن القيامة وعن البعث وعن الحساب بإلحاح شديد، لأن الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير يعلم أن هذه القلوب حولها ما يشغلها من شهواتها أو من أغراضها التي تعيش من أجلها. أيضا العليم الخبير سبحانه وتعالى جعل الساعة غيبا وجعل القيامة غيبا وجعل الحساب غيبا، عشان وجعل الموت، الموت في حد ذاته غيب. بنقول جاء دليل 2 و3 و4 في سورة الواقعة يؤكد للناس انهم مش عايزين يفهموا، مش عايزين يفهموا. لما يسأل سؤال عايز يحرك العقل ويحرك القلب. يعني السورة في سورة الواقعة بتحرك القلب، العواطف، المشاعر. انت عاوز تبقى مستريح، عاوز تعيش في جو كويس، في ظل ممدود، في طلح منضود، في فاكهة كثيرة، في راحة، في سرر مرفوعة، في سرر موضونة، مضمون موضونة يعني مضفورة، معدن من الفضة والذهب، سراير معمولة من الفضة والذهب مش من الجريد زي اللي كان بيسمع القرآن أيام النبي عليه الصلاة والسلام. أرقى الناس كان اللي يعني نام على سرير من جريد، لكن لما يتكلم عن سرير معمول من ذهب وفضة ومدفورة، ذهب وفضة ومدفور، بعدين فرش مرفوعة، فرش مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، وبعدين أزواج، أزواج أبكارا أنشأناهن إنشاء فجعلنا أبكارا عربا أترابا. لما يتكلم عن هذه الحياة التي يستلذها الإنسان ويشتهى الإنسان في المطعم والمشرب والراحة والنوم والظل والراحة، ده فيه كمان استقلت سورة الواقعة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. خلي بالك دي أرقى مشاعر الإنسانية، أرقى مشاعر الإنسانية إن الإنسان اللي يحب الهدوء، كل ما تشوفه واحد يحب الضوضاء والدوشة تعرف إنه فيه فيه فيه فيه فيه تدني في مشاعره وأحاسيسه. اللي يحب الدوشة يبقى فيه تدني ومشاعره وأحاسيسه، إنما كلما ارتقى الشعور والإحساس وكلما ارتقى المستوى الشعوري والإحساسي والعلمي والإدراك كلما أحب الهدوء. دايما كده، اللي عايز يفكر عاوز هدوء، اللي عايز يفهم عاوز هدوء، اللي عاوز يتدبر في معنى عاوز هدوء. إنما اللي يعيش في ضوضاء وتوجه ما يحسش بكده وعايش ولا يحس بأن في فرق بين الضوضاء وغير الضوضاء، ده تدني في الحس. فلما يخاطب البشر العليم والحكيم والقدير سبحانه وتعالى جل شأنه الخالق المقدر العليم الخبير سبحانه وتعالى لما يقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، معناها أرقى ألوان الحياة اللي الإنسان يعيش فيها يبقى فيها هدوء، ما يسمعش همسة تشغله. سبحان الله العظيم بحمده. يعني عاوز أقول إن الجنة من الرقي بدرجة عالية جدا جدا جدا، بحيث الإنسان الراقي في إحساسه ومشاعره اللي يحب الهدوء الشديد، اللي يحب أن يقعد في جو ليس فيه مجرد كلمات تسار من حوله ولا همسات تشغله، هذا رقي في الإحساس. في الدنيا تتأمل تجد الإنسان يحب الرقي، يعني الإنسان لما يكون بيفكر لو جنب العاوز يفكر يفهم معنى، لو عاوز يفهم معنى معين، لو أحب الناس بجواره، لو كان ولده الأصغر المولود مالش شهرين ثلاثة أحب الناس بجواره وعمل ضوضاء لا يطيقه، لأن العقل إذا اشتغل بيحتاج إلى أجواء تعينه على الفهم والفكر والإدراك والتفكر وتوالد الأفكار، لأن العلم يتأتى من توالد الأفكار، وتوالد الأفكار بيحتاج إلى هدوء ويعني سكينة شديدة جدا. الإنسان الراقي لما يفكر في معنى معين أو عايز يدرك معنى معين أو عايز يفهم حاجة معينة، مش عايز حد، لو كان أحب الناس إليه مش عايز يبقى جنبه. فالجنة فيها رقي في الإحساس، بمعنى لا يسمعونها فيها لغوا ولا تأثيما. لما تجد إنسان يحب يعيش في الضوضاء أو يتصنع الضوضاء أو يفتعل الضوضاء يبقى معناها فقد الحس. لما واحد مثلا يركب عربية ويشغل كلاكس على الطريق يقول ما هو ماشي بصوت مزعج جدا جدا جدا، يبقى هذا الإنسان ما عندش إحساس في ذاته، لأنه بيحب الدوشة، يبقى ما فيش عقل، ما فيش قلب، ما فيش جهاز العصبي مش طبيعي، لأن الجهاز العصبي الطبيعي يحب الهدوء، يتوتر مع الضوضاء ومع الشوشرة الإنسان الطبيعي. لكن لما يكون جهاز عصبي مش طبيعي يحب الضوضاء والهيصة والدوشة. وقف عليها في هذا الكلام، يعني لما يتكلم عن الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إذن رقي في الإحساس ورقي في النواحي الإنسانية لا تميز بها الإنسان. بنقول الأدلة تكلمت عن خلق الإنسان، ما فيش واحد يدعي أنه خلق مخلوق، الأب ما يدعيش أنه خلق الجنين في بطن زوجته، ما حصلش أبدا. ثم إن القدرة العظيمة في تحويل التراب إلى إنسان له حس وله إدراك وله بصر وله عين وله مشاعر وله جهاز عصب وجهاز هضمي وكذا وكذا، دي نفسها خلق آدم بإعجاز يدل على قدرة الله، وما حدش ادعاه. خلق الإنسان من نطفة، اللي بيقول لك نطفة الإنسان الدفقة الواحدة من المني فيها ما يقرب من 200 مليون حيوان منوي، 200 مليون. وقلنا هذا يدل على غنى القادر الخالق، غنى الخالق سبحانه وتعالى. 200 مليون بيأتي من الخصية، الخصية اللي هي لا تخطر على بال واحد، وما فيش واحد فكر فيها، ولا أحد عمل لها صناعة، ولا عمل لها زراعة، ولا عمل لها إنتاج، ولا عمل لها أي اهتمام. يعني الخصية دي ما حتى عمل لها اهتمامات في العلوم. يعني ممكن العيون عملوا لها جمال، وعملوا لها عدسات، وعملوا لها كحل، وعملوا لها زينة، وعملوا لها نظارات، وعملوا لها مش عارف ايه. الأذان عملوا لها ما يرق بها ويسمعها ما تتجمل به. ما شفناش حد يهتم بالخصية. شوف يا محمد، تقول لعمك عبد الكريم استنى لحظه كده بسرعه، تقول له افتح الباب، افتح المكتب يا هاني كده في اللي ورا سيد، افتح المكتب وتلاقي كيس على الشمال كده، كيس اسود، كيس الاسود على الشمال، الاسود تحت. ايوه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الذكاري الخفيه اللي هي بقول لك ما حدش يهتم بها علما ولا مظهرا ولا حد عمل لها حاجه. يعني زي ما بقول مثلا البدن الخارجي عملوا له ملابس، عملوا له الاكل، اللسان عشان بياكل يتذوق، يدي له اطعمه، يقول الانف يعمل له الرائحه. الخفيه لا تذكر لا كتب، لكن هي المصنع اللي بيطلع منه هؤلاء البشر. الدفقه الواحده 200 مليون حيوان صالح لأن يكون إنسان، أستاذ، دكتور، ضابط، ما أعرفش إيه. 200 مليون من الإنسان، من دفقة واحدة من الإنسان. شوف الإنسان في حياته كم يدفق من الملايين. وهذا يدلك على غنى الغني سبحانه وتعالى، وعلى غنى الصانع، غنى الصانع. إذا كان المصنع لما يقول لك ده في خط إنتاج بيدينا 200 مليون قزازة كفولة مية تشربها وتعملها، تتعب المعدة، تتعب مش عارف إيه. 200 مليون خط، لو عملنا مصنع بيطلع 200 مليون تليفون، التليفون بيتعامل ب 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، يبقى ما شاء الله هذا مصنع ايه ده، سبحان الله. لكن الخصية طلع 200 مليون مشروع لإنسان. هذا الإنسان قد يكون رئيس، قد يكون في يوم من وزير، قد يكون طبيب، قد يكون محاسب، قد يكون مهندس، قد يكون صنايعي، قد يكون ناجح، قد يكون أنجح الناس في الصناعة وبالزراعة. ها، 200 مليون في دفقة واحدة. يبقى الشخص الواحد بيطلع كم دفقة، يدلك على غنى الكريم. وبعدين الدفقة الواحدة بتخرج من غدة من ملايين الغدد في جسم الإنسان الواحد. الإنسان فيه كامل الغدد، وبعدين هذه الغدة بتاخد جزء ربما جزء من المليون من الغذاء اللي يخش للجسم. تاكل أنت الوجبة، تهضم، تروح في الدم، تتوزع على ملايين الغدد، على ملايين الغدد، منهم غده بتاخد نصيبها وتديك انت مصنع انتاج للبشر. سبحان الله العظيم بحمده. شوف القوه والقدره. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. مش عايزين تصدقوا ليه؟ مش عايزين تصدقوا ليه ان فيه اله وفيه بعث وفيه حساب؟ ليه مش عايزين تصدقوا؟ طب اذا كان الله خلقكم وما فيش واحد ادعى، ما فيش مخلوق مهما كان متجبر الطغيان والقوه والتسلط على خلق الله، مش واحد ادعى انه بيخلق بشر، ما حصلش ومش هيحصل. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ده أول سؤال. بل أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. أفرأيتم سؤال سؤال سؤال سؤال. كل هذه الأشياء موجودة في الواقع عند الإنسان البدوي اللي يعيش في الصحراء، وموجودة في الواقع عند الإنسان اللي عانى في متحضر إلى أرقى درجات الترقي والحضور والتحضر. لما يسأل هذا السؤال، لو سأل نفسه هذا السؤال، ازاي بيتكون الميه؟ بتتكون من اكسجين وهيدروجين، والنار اكسجين وهيدروجين. دي تركيبه، هي نفس تركيبه الميه، تركيبه النار، سبحان الله العظيم وبحمده. وبعدين تركيبه النبات هي تركيبه الحيوان تقريبا. النبات يعني الكون مخلوق سبحان الله العظيم وبحمده. انسان يطلع ثاني اكسيد كربون غاز، اللي هو لو قعد، لو احتبس جواه يحصل تسمم، او لو احتبس في الجو حواليه يحصل التسمم، يطلع كربون ياخده النبات، النبات ياخد الكربون يطلع اكسجين. يبقى انت بتاخد نفسك من النبات، والنبات بياخد نفسه منك انت. الدائره المتصله دي، الدائره المغلقه اللي احنا ما نعرفش اولها من اخرها، الله صنع هذا الكون، انت تطلع غاز الكربون اللي هو سام ياخده النبات يتغذى به ويثمر ويكبر ويكبر خضره وازهار ورياحين وثمار وفاكهه وجمال وغذاء، ياخذ منك الماده اللي انت بتخرجها فضلات وياخذها هو انت خيرات وروائح طيبه وثمار طيبه والوان طيبه وغذاء طيب، وتاخذ انت الغذاء وتطلع انسان وتطلع فضلات، الانسان يطلع انسان والفضلات تفضل، الفضلات تروح للنبات ويطلق الثمار وانت تاخذ الثمار، فضلاتك ترجع لك ثاني، سبحان الله العظيم وبحمده. فضلاتك في التنفس تروح للنبات وترجع لك غذاء وصحه وريحه حلوه ولون طيب وفاكهه جميله واشياء تستمد بها، رايكم ما تحرثون انتم تزرعونه. هو سؤال يعني البدوي اللي قلنا البسيط يقول انا بزرع لكن ما بيكش حاجه، احط الحبه وخلاص ما بيعرفش حاجه، جهله بما يكون في التربه وما يكون للحبه وكيف تنمو وكيف تطلع ورقه، بعدين تبقى ورقتين والورقتين 20 ورقه 500 ورقه، بعدين تدي ثمر حب او ثمر او فاكهه او كذا او كذا، هذا الانسان يجهل تماما كيف تحصل هذه التحورات. طب يكفي الا يكفي ان الانسان يجهل هذه التحورات في نبته واحده، ان تقول اني لهذا الكون صانع مش عاوز يدرك هذه الحقيقه، يبقى دليل على الغباء وتبلد الحس، دليل على الغباء وتبلد مش عاوز يفكر. طب اذا ده البدوي يفهم كده ان حبه طلعت خضره طلعت نبات طلعت حبه 700 حبه، بذره طلعت كمتره، بذره طلعت مش عارف ايه، واحده تطلع تفاح واحده تطلع مانجا تطلع مشمش تطلع مزيتين تطلع خوخ تطلع من، سبحان الله العظيم الحمد، بذره يحطها والتربه تتولى وتتكفل بتغذيتها وامدادها بحيث تضيق الثمار وانت لا تملك شيء. يبقى الانسان البدوي يقول بحط الحبه تطلع نبات تطلع ايه تطلع قمح تطلع فاكهه، المفروض يلتفت نظر الانسان العالم، العالم اللي بيعيش في المعمل يبتدي يفكر التربه بتتحور ازاي الى عصاره غذائيه ويمتصها النبات ازاي بنظريات علميه مستقله، ازاي المواد الكيماويه تذوب وازاي تتكون مع بعضها تتكون مركبات تتكون عصاره، وبعدين ازاي قدره النبات على الامتصاص وبعدين قدره النبات على ارتفاع العصاره الى اعلى رغم ان الصعود لاعلى صعب، عشان تظل انت حاجه الاعلى يعني لازم تعمل خزان فوق نزل ميه وتطلع لك ميه ثاني، لكن النبات بيمتص من اسفل ويطلع لاعلى، تبقى الشجره 7 متر 10 متر 20 متر لكن تمتص ويطلع الغذاء الاعلى، كيف نظريات الله اودعها في هذا الكون بقدرته سبحانه وتعالى جل شانه وبعلمه اودعها دي النهارده للعالم يفكر بهذه الطريقه، والبدوي يفكر حبه بقيت اكل بقيت شرب بقيت فاكهه وهكذا. لما هذه الصوره تسال سؤال واثنين وثلاثه واربعه يعني القصد والهدف والمفترض النتيجه ان العقل يشتغل ويعلم ان هذا الكون صانعا، ان لهذا الكون صانعا يدبر شؤونه، يعني الانسان لا يملك معه شيئا، يبقى يؤمن. طب انت هذا الاله مش هتشوفه، انا ارسل اليك رسلا وانزل اليك كتبا عشان يعلمك الواقع ايه والمنتظر ايه وانت كنت فين وبقيت ايه. يبقى الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل ولم يبقى عذر لمعتذر. إذا الذي يبقى بعد هذا وينكر هذه الحقيقة أن هذا له حق اليقين واللي مش عايز يصدق بما جاء في هذه السورة وفي مثلها، يبقى إنسان فقد العقل فقد الإحساس، يبقى يستحق ما ينتظره يستحق ما ينتظره. السورة أشارت لهذه المعاني لما تكلمت عن أصحاب الشمال، تكلمت عن صفاتهم يعني تكلمت عن الصالحين السابقون يسابق في الخيرات ويسارع فيها، أصحاب اليمين غلبت حسناته على سيئاته، لما تكلم عن أصحاب الشمال أصحاب المشأمة والعياذ بالله تكلم أنهم كانوا قبل ذلك إيه مترفين، دي واقعهم في الحياة، وكانوا يصرون على الحسنة مترفين يعني متمتعين بكل ما في هذه الحياة، وكلما ازداد الترف كلما ازداد الجحود والانكار زي ما قلنا. شوف الدول المشرق المغرب الدول الالحاد في المشرق دول الكفر والانكار في المغرب، حتى العامل نفسه من اتباع الانبياء ولا شاغل نفسه باللي جاي ولا شاغل نفسه بعد ميتها يكون ايه، ولا ما كانش يدمر ما كانش يقتل. كلما تقدمت او غلت البشريه في الحضاره كلما اوغلت في الجحود والانكار لصانع هذا الكون سبحانه وتعالى جل شانه، ولولا أنه حليم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، لكن أجلهم لوقت معلوم سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا الوقت المعلوم يقف الناس بين يدي رب العالمين، فإما أن يكون من المقربين، فأما أن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم بالبشريات عند الموت بقى، بالبشريات عند الموت. وأما أن كان أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما أن كان من المكذبين الضالين، ضالين خلي بالك، ضالين عن ما فيه موت، تايه مش فاهم، مكذب مكذب خلاص عرفنا مكذب يعني ضال مش فاهم مش عايز يفهم، عاش مش عايز يفهم الحقيقة، لا عايز يفهم حقيقة الواقع ولا فاهم حقيقة العاقبة اللي بتنتظره، ولا عايز يفهم ما جاءت به رسل الأنبياء. وأما إن كان من الكذبين الضالين فنزل من حنين وتصلية جحيم، إن هذا لحق لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله اعلم وبارك الله.